صبرت الشط على موتك خليتك على راسي خليتك على راسي كل غطة أحس بالموت وجواش هجى انفاسي خليتك أساسي عبرت الشط على موتك خليتك على راسي خليتك على راسي كل غطة أحس بالموت وجواش هجى انفاسي كل هذا وقلت أمرك أحلى من العسل مرك كل هذا وقلت أمرك أحلى من العسل مرك وين تريد أروح وياك بس لا تجرح إحساسي بس لا تجرح إحساسي قلت لك وين تريد بس لا تجرح إحساسي بس لا تجرح إحساسي صدري تنام الليل على صدري تنام الليل بالليل على صدري تنام الليل أقول ارتاح ولا أسهر أقول ارتاح ولا أسهر عبرت الشط على مودك خليتك على راسي خليتك على راسي كل غطة أحس بالموت وجواه شهق أنفاسي خليتك عأسناسي عبرت الشط على مودك خليتك على راسي خليتك على راسي كل غطة أحس بالموت وجواه شهق أنفاسي خليتك عأسناسي كل هذا وقلت أمرك أحلى من العسل مرك كل هذا وقلت أمرك أحلى من العسل مرك وين تريد أروح وياك بس لا تجرح إحساسي بس لا تجرح إحساسي قلت لك وين تريد بس لا تجرح إحساسي